وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وإذ قال الطائفة، سورة، هذه السورة تفضح أحوال المنافقين يوم الأحزاب. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، يزهدون الناس في المرابطة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواقع الجهاد، لا مقام لكم فارجعوا، فارجعوا إلى أهليكم، إلى دوركم، إلى أولادكم. وفريق آخر، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، تكن خلفنا زراري وأطفال نخشى عليهم السراق، أو أن بيوتنا مكشوفة أمام العدو فنخشى أن يهاجم العدو ذرارينا وأطفالنا ونساءنا. ثم قال تعالى وما هي بعورة، أكذبهم الله تعالى، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هذه هي حقيقة الحال، إن يريدون إلا فرارا. يثرب اسم قديم للمدينة من زمان الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. كان اسمها، وقيل أن هذا لأنها كانت تنسب إلى رجل من العماليق اسمه يثرب، لكن الله جل جلاله سماها المدينة. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. وسماها طابة، إن الله تعالى في الحديث سمى المدينة طابة، رواه مسلم عن جابر ابن سمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن ثابت يقول إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. لا مقام لكم، أي في مواقع الرباط والجهاد، فارجعوا إلى بيوتكم ومنازلكم. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ثم قال تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لو دخل عليهم المشركون من أقطار المدينة وجوانبها وسئلوا الفتنة، الكفر والشرك، يكفرون ويشركون، دين أحدهم كلعقة على لسانه. الفتنة الكفر، لو سألوهم الرد عن الدين مقابل تأمينهم أبدا يرتدون ويكفرون ولا يبالون. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، يعني الدخول في الكفر، لكفروا سريعا، لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ثم قال تعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. أخذوا موعدا وموثقا أنهم لا يولون يوم الزحف، والله جل وعلا قال ومن يولهم يومئذ دبرة إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ولهذا من الكبائر التولي يوم الزحف. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، سيسألهم عنه لا بد من ذلك. ثم قال تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. إن فراركم لن يؤخر أجالكم ولن يطول أعماركم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. حديث لطيف، أم حبيبة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قالت: دعت اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، دعاء اللهم أمتعني يعني طول عمره، اللهم أمتعني بزوجي أبي سفيان وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة، لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، ولن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر لكان خيرا وأفضل. طبعا لو قال قائل: ما هو برضو الذي تسأله هو من جملة ما قسمه الله وقدره أيضا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجهها للدعاء بما هو أنفع في الآخرة وما هو أرقى للعبد في درجاته عند الله سبحانه. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، إن الأمر كله لله، لا يسوق الخير إلا الله، لا يصرف السوء إلا الله، ما كان من نعمة فمن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قد يعلم الله المعوقين منكم، لقد أحاط علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الجهاد، والقائلين لإخوانهم هلم إلينا إلى ما نحن فيه من الإقامة في الظلال والثمار وبين الأهل والأولاد، ولا يأتون البأس إلا قليلا، أشحة عليكم، بخلاء بالمال والنفس والجهد والمودة لما في نفوسهم من العداوة والحقد، حبا في الحياة وكراهية للموت، فإذا حضر القتال، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت الجبن عندما تتجلى صوره في هذه اللحظات الحرجة التي يخرج الله فيها أضغان هؤلاء ويكشف الله فيها سرائر المنافقين لعباده المؤمنين، كأنما يقرؤون من كتاب مفتوح، كأنما يقرؤون من كتاب مفتوح، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. أي أخرى، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. أشحة عليكم، في إذا كان وقت قسم الغنائم أشحاء يقاسمونكم بشح وتقتير وبخل، لا يكادون يتركون فتيلا ولا قطميرا. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك يقول قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة، أعطونا أعطونا قد شهدنا معكم، وأما عند البأس فأجبن قوم وأخذله للحق، وهم مع ذلك أشحة على الخير، ليس فيهم خير. سبحان الله، العرب في زمان الجاهلية كانوا يفتخروا أنهم يعفون عند المغنم. هل سألت الخيل يا ابنة مالك، ده كلام عن ترى، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. هؤلاء المنافقون على نقيض هذا، كما قال الشاعر: أفي السلم أعيار جفاء وغلظة، وفي الحرب أمثال النساء العوارك. أعيار جمع عير الحمر، يعني الحمير، يعني أمثال النساء العوارك، يعني المرأة العارك، المرأة الحائض. أفي الحرب أفي السلم أعيار جفاء وغلظة، وفي الحرب أمثال النساء العوارك. في حال المسالمة كأنهم الحمر، وفي الحرب كأنهم النساء الحيض. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، خوف الكامن والمتأصل في أعماق نفوسهم. يحسبون الأحزاب مشوا، هم لسه برضو يهود، ما يمكن يرجعوا، ما يمكن لسه موجودين، ما يمكن كذا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يعني يتمنون لو كانوا في البادية بعيد، فقط بيتلقطوا الأخبار من بعيد. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يسألون عن أنبائكم، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. جبن، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. بالمناسبة، كلمة يعني أحزاب هي جمع كلمة حزب، يعني التجمع، سواء كان تجمعا على حق أم تجمعا على باطل، سواء كان اجتماع أبدان أم اجتماع أفكار. استخدمت في القرآن الكريم بعدة معاني: القوم المجتمعون على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في هذه الآية: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. أو القوم المجتمعون على الباطل في الجملة: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أو المجتمعون على الحق: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أو المكذبون من الأمم السابقة، كما قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. فأطلقت هذه الكلمة على المكذبين من الأمم الماضية. التحزب في ذاته ليس فيه مشكلة، تحزب على ماذا؟ أن تجتمع على ماذا؟ ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: عندما سئل عن التحزب ورأس الحزب نحوه، قال: إن كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان، فهم مؤمنون، لهم ما للمؤمنين وعليهم ما عليهم. وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا، مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق وبالباطل، وبالإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء أكان على الحق أو على الباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله. فإن الله ورسوله أمر بالجماعة والائتلاف، ونهي عن الفرقة والاختلاف، أمر بالتعاون على البر والتقوى، ونهي عن التعاون على الإثم والعدوان. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي، استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.